وذكر هذه الأصنام الثلاثة في القرآن من أصنام العرب في نسق واحد دون غيرها لأنها كانت أعظم أوثان أهل الجاهلية من أهل الحجاز، لأنها كانت أعظم أوثان أهل الجاهلية من أهل الحجاز. ذكره الشارح في قرة عيون الموحدين وابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد.